بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الأحكام باب القضاء على الغائب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن شام عن أبي عائشة رضي الله عنها أن هند قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شيء فأحتاج أن أخذ من مالي. قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن نزال في كتاب الأحكام. يقول رحمه الله باب القضاء على الغائب, يعني أن الحاكم إذا جاء إنسان يدعي على إنسان أو يستفتي فله أن يحكم على الغائب, يحكم عليه بالحكم, والحكم هذا قد ينفذ وقد لا ينفذ. صار إذا أنه أن المدعي كاذب أو أن حصل زلل أو حصل شيء, القاضي يرجع مع حكمه ويقول له فلان تعال يا فلان أنا حكمت لك وأنا أصبح أن الحكم غلط فأنا راجع عن حكمي إلى آخره. أو فتوى يقول فلان ترى أفتيت خطأ, أنا أفتيت باجتهادي لكن ظهر أنه خطأ الصحيح كذا وكذا, له أن يرجع الحاكم عن حكمه وللمفتي أن يرجع عن فتوى إلى آخره, لأن الحق هو المطلوب, الحق والصواب هو المطلوب, والخطأ مرجوع إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن هند بنت عتبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجلا شيء, أن هند استفتت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح يعني بخيل ما يعطينا من ماله, وإني أقدر أن آخذ أطور مفتاح على مفتاح وأخذ من ماله اللي يكفيني ولدي, فهل يجوز؟ قال نعم, خذي من ماله ما يكفيك وولدك. هذا معناها الفتوى على الغائب. أبو سفيان غائب وأفتى المرأة أن تأخذ من ماله لأنه واجب عليه لكن ما يعطي, واجب وجوبا وحق عليه أنه يعطي أولاده وزوجته لكن بخيل, تقول ما يعطينا إلا شيء ما يكفينا, يعطينا لكن ما يعطينا شيء ما يكفينا, ما يكفيني يا أولادي, نبي أكل شرب ونبي صباح ومساء ونبي أكل ونبي كذا, ما يعطينا وبخيل, فهل لي حق أن أفتح الخزانة وأخذ من ماله ما يكفيني وولدي؟ قال لك حق, خذي من ماله ما يكفيه وولدك إذا كان ما يكفيك اللي يعطيك, خذي من مالنا. معنى هذا أن كل امرأة مثلا قصر عليها زوجها ولا يعطيها ما يكفيها من أي ولدها فلها أن تأخذ. نعم. باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه, فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن نبي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمه اخبرته ان ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها اخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومه بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك, فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قدعة من النار فليأخذها أو ليتركها. من البخاري رحمه الله حدثنا فمن قضي له بحق أخيه فلا يأخذه, باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه, إذا تبين أنه حق عارف أنه مهله الحق اللي قضي له عارف أنه مهله فهذا نعوذ بالله قطعة من النار حتى لو أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما, فقضاء الحاكم لا يحل الحرام, الحرام حرام هو حرام ما يحله القاضي, القاضي حكم لك عن يصير حلال ما يمكن, الحلال بيد الله تعالى تغذل, اللي يحل الحلال رب العالمين واللي يحرم الحرام رب العالمين, فإذا قضي لك بشيء فالحاكم وقضاؤه وغيره لا يحل الحرام فلا يجوز لك, إذا كنت تعرف أنه حرام لا يجوز لك أن تأخذه. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أصدق القائلين يقول من قضيت له فإنما هي قطعة من النار, لأنه بشر ما يعلم الغيب, بشر عليه الصلاة والسلام بشر ما يعلم الغيب, فإذا جاء إنسان قد يكون هذا يتكلم بحجة ويتكلم بفصاحة وهذا ما يبين حجته والحق للي ما يبين حجته, فمن قضيت له بشيء فإنما أقضي له قطعة من جهنم فليأخذها ويدعها, الرسول بشر، أخبر عليه الصلاة أنه بشر لا يعلم الغيب، نعم بشر لا يعلم الغيب، الغيب لله رب العالمين. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد. قال حدثنا صالح بن كيسان. سعد بن إبراهيم. صالح بن كيسان. قال حدثنا صالح بن كيسان. قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري. قال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة. عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. تقول إن النبي أنه صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليها. تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام سمع خصومة في باب حجرته فخرج إليهم وقال إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له فليقطع مصار غير حق فليقطع نرفعها من نار جهنم. لا يقول الرسول أفتاني ولا قضى للرسول ولا قضى للحاكم، خلاص الحاكم قضى لي، ما يحل الحرام ولا يحرم الحرام إلا رب العالمين تعالى وتقدس، لأنه هو الذي يعلم ما في الصدور، فهو الذي يحل الحرام ويحرم الحرام. أما القاضي حتى الرسول البشر عليه الصلاة والسلام تبرز من هذا وقال أنا ما أعلم الخير، فربما أقضي له بقضاء أكون قطعة من جهنم. فالقاضي لا يمكن أن يحل الحرام ولا يحرم الحلال. فالمسلم إذا رأى أنه قضى له القاضي وهو يدري أنه خطأ، أن قضاء القاضي خطأ وأن الحق اللي معه ليس له، حرام عليه يأخذه، لأنك تعرف الإنسان أنك تأكل قطعة من جهنم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص نهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن وليد هذا بن الزمع مني فاقبضه إليك. فلما كان العام أخذه سعد فقال ابن أخي فقد كان عهد إلي فيه، فقام إلي عبد بن زمع فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمع أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمع، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش للعير الحجر، ثم قال لسودة بنت زمع اتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فلما فما رأى حتى لقي الله تعالى. قال البخاري رحمه الله باب تابع للباب. باب حدثنا اسماعيل بن ابي اويس. اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا مالك. مالك بن انس قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد. تقول إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه، مات عتبة وعهد إلى أخيه عام الفتح أن ابن وليد لما أنها مني، يعني ولدت له، لأن الجارية يطاها فلان وفلان وفلان وفلان، القريش كانوا يجعلون الجواري يشترون الجواري ويخلون لها أبواب غرف يأتيها كل أحد ويطعها، يأخذ ضريبة عليها، يأخذ عليها ضريبة 40 درهم 50 درهم والباقي لها، يأخذ ضريبة عليها وتزني وتعطيها الضريبة بعد في آخر النهار. فالشاهد أن عتبة بن أبي وقاص وطئ هذه الجارية ووطاها عبد بن زمع، وطاها زمع أو أبو زمع. فالشاهد أنهم تساوقوا إلى النبي، يعني تحاكموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، سعد يبي بنته، يبي الجارية المولودة يبيها لأخيه يصير عمها، وابن زمع يقول ولد على فراش أبي، ولدت هذه المولودة على فراش أبي وهي فراش لأبي. فنظر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى شبه بعتبة وقال للفرش الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد للفراش اللي ولد على فراش هو له، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الزاني له الحجر يلجم بالحجارة، وأما الفراش المولود اللي ولد على فراشك الإنسان أو فراش أبيك أو فراش أخيك هو تابع، الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. ثم قال لسودة بنت زمع احتجبي منه يا سودة، لأنه رأى شبها بزمع، احتجبي منه يا سودة. نعم. شبهاً بعتبة ابن وقاص. نعم. فما رأى حتى لحق ربه. نعم. باب الحكم في البير ونهويا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن النصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان المنصور والأعمش عن أبي وائل قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين صبر يقتطع ماله وهو فيه فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله الآية. فجعل شكو عبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاسمته في بير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بينة. فقلت لا. قال فليحلف. قلت إذا يحلف. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله الآية. يقول البخاري رحمه الله باب الحكم في البير ونحوه. باب الحكم في البير ونحوه يعني في البيت أو في سيارة أو في أي شيء حكم. والحكم صار خطأ هذا ما يحل البحر. الخطأ لا يحل شيء. يقول حدثنا إسحاق بن نصر إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن منصور والأعمش عن منصور والأعمش قال حدثنا أبو وائل أبو وائل قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلف على يمين صبر يقتطيع بها مالك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن المسلم لا يحلف على يمين صبر. على يمين صبر صبر يصبر فيها يوم القيامة. سميت يمين صبر لأنه يصبر فيها يوم القيامة. يصبر يعني يرمى فيها. يمين صبر إلا لقي الله وهو عليه غضبان. أعوذ بالله. فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله إلى آخر الآية. فجاء الأشعث وعبد الله فجاء الأشعث بن قيس وعبد الله بن مسعود يحدثهم بهذا الحديث قال هي نزلت هذه الآية هي نزلت تخاصمت أنا وابن عم لي ببئر في صحراء تخاصمت أنا وياه وأتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لك بينا. قلت لا يا رسول الله. قال إذا يحلف. قال ما قال ما قال قلت لا ما أقبل يمينه. فتركهما الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إن ألك بينا قال لا. معناه أن القاضي حينما يجوه الخصوم يقول للمدعي لك بينا يا مدعي أنت يا المدعي عليك البينة. وإذا ما فيه بينة لك يمين القاضي يمين ولا يحلفه ما يحلف القاضي ما يحلف خصم ما يقول احلف حتى يقول هذا حتى يأمر الخصم أن يحلفه فيحلفه. أما لو حلفه القاضي والخصم ما أمر حلف باطل ما له قيمة. الشاهد قال يمينك قينتك. قلت ما عندي بينة. إذا يحلف. قلت يحلف. فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم لهم عذاب أليم إلى آخر الآية. الشاهد أن الرسول حكم بهذا. نعم. قال قلت لا. قال لك بينا. قلت لا. قال فيحلف. قلت يحلف. فنزلت إن الذين يشترون عهد الله. يقول لك بينا. قلت لا ما عندي بينا لأن البينا هي اللي توضح الحق لكن ما عندي بينا. قال يحلف. إذن يقول إذا حلف فحلف فأخذ البير. قال فأنزل الله هذه الآية إن الذين. قلت يمكن يحلف. نعم يحلف. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بآيات الله وأيمانهم ثمنا قليلا فأولئك لا خلق لهم في الآخرة. نعم. باب القضاء في كثير المال وقليله. وقال ابن عيينة عن ابن شرمة القضاء في قليل المال وكثيره سواء. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة قسام عند بابه فخرج عليه فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها وليدعها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو القضاء في كثير المال وقليله. باب القضاء في كثير المال وقليله. نعم المال قليل وكثير كله يسمى مال فيقضي الحاكم فيها في القليل وفي الكثير. لو ساعة أو أقل من الساعة أو شيء من هذا يتحاكم بأثناء يقضي فيها القاضي. يطلب من هذا بينة أو يطلب من هذا يمين واحد منهم البينة ولا اليمين. يقول البخاري حدثنا قال ابن عيينة تعليق عن ابن شمرمة القضاء في دليل المال وكثير يساوي. قال ابن عيينة سفيان بن عيينة عن عبد الله بن شمرة قاضي العراق القاضي مفتي العراق سابقا يقول ان القضاء في دليل المال وكثيره صغيره وكبيره لا شك في هذا. القضاء اذا اتوا القاضي سواء قليل المال او كثيره يقضي بينهم. قال حدثنا ابو اليمان حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري شعيب قال عن الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام سمع غلبة وضجيج قدام غرفته فخرج فقال انما انا بشر انا بشر احكم بنحو ما اسمع فمن قضيت له بغير حقه فإنما يقطع قطعة من جهنم يقطع. لا يقول إن الرسول الثاني أو قضى للرسول أو القاضي قضى لي أو شيء فإنهم لا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا. الله اللي يعلم الغيب تعالى وتقدم الله وحده هو الذي يعلم الغيب والباقي ما يعلم الغيب حتى الرسول ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول قد أقضي له بنحو ما أسمع يتكلم يتكلم يتكلم حسب صادق والثاني صاحب الحق ما يعرف يبين حقه. فالشاهد من قضيت له بغير حق فإنما أقطع له قطعة من جهنم فليأخذها أو يدعها. باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم النحا قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة بن كهيل أنا طعن عن جابر رضي الله عنه قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلنا أن رجلا من أصحابي أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. يقول البخاري رحمه الله باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. باب بيع الإمام بيع وشراء وعتق على أموالهم. الإمام وكيل العامة كلها وكيل الدولة وكيل الأمة. الإمام وكيل الأمة اللي هو اللي يرعاها فشاهد أنه يستطيع أن يبيع على هذا ويشتري على هذا ويعتق على هذا يستطيع هذا كله لأنه يرى ما لا يرونه يرى شيئا قد يكون صوابا يجتهد ويفعل ما يراه. يقول حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل إسماعيل قال عن سلمة بن كهيل عن سلمة بن كهيل قال عن عطاء عن جابر عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ أن نعيمان أعتق غلامه عن دبر يعني قال إذا مت فهو الذي حر. هذا الدبر يعني إذا أدبرت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فعبدي هذا حر أو أمتي هذه حرة. فأخبر فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالعبد وباعه من يشتري كل جزاء وتزود حتى بلغ 800 درهم فقال هاتها فأعطى ثمن درهم ثم أعطاها نعيمان قال لا عتق لك ولا ما تملك العتق. فالإمام إذا رأى أن فلان هذا يبيع ويشتري بغير شعور أو يبيع ويشتري ما يضر الناس أو شيء من هذا يحجر عليه ويبيع عليه ويشتري هو يحجر عليه الإمام ويبدأ القاضي يحجر عليه القاضي اللي دون الإمام يحجر عليه القاضي ولا خليه يبيع ويشتري إلا بشيء معروف في المعروف في حدود المعروف. نعم. باب من لم يكترث بتعن من لا يعلم في الأمراء حديثا. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما فطعن في إمارته وقال إن تطعنوا في إمارتي فقد كنتم تطعنون في إمارة أبي من قبلي وإم الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. يقول البخاري رحمه الله باب من لم يكترث بطعن من لا يعرفه. من لم يكترث بطعن من لا يعرفه. حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعث بعثا وأمر عليه. بعث بعثا وأمر أسامة بن زيد رضي الله عنه فطعنوا في أمرته فغضب عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وقال وأيم الله إنكم كنتم تطعنون في إمارة أبيه عبد الله بن عبد الله بن زيد رضي الله عنه غلام الرسول مملوك الرسول واعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام فشاهد أنكم تطعنون في إمارة أبيه وأيم الله إنه لأحب الناس إلي وإنه لخليق بالإمارة وإن ابنه هذا أحب الناس إلي وإنه لخليق بالإمارة يعني كنت تطعنون في الأول تطعنون في الثاني لكن كل الاثنين فريقين بالإمارة هو من أحب الناس إلي. نعم. باب لدرد الخصم وهو الدائم في الخصومة لدن عوجا. قال رحمه الله دثنا مسدد ولدثنا يحيى بن سعيد أن من جريج قال سمعت من أبي مليكة يحدثنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوغد الرجال إلى الله إلى لد الخصم. يقول البخاري رحمه الله باب الألد الخصم. الألد الخصم الألد هذا اللدود نعوذ بالله الذي ما يبالي ما يبالي بمن يطعنون به الناس لدود وخصم يخاصم يخاصم كثير يأخذ أموال الناس ثم يجي خاصم بها يأخذ هذا أرض هذا ويجي خاصم فيها علشان يحكم له القاضي يأخذ بيت هذا ثم يجي خاصم يأخذ أرض هذا يأخذ كذا ثم يجي خاصم هذا ألد الخصم أبغض إلى الله أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم اللدود الذي يتكلم بهذا ويلد هذا ويضرب هذا ويفعل هذا والخصم هو الذي يأتي دائما ما تراه في المحاكم دائما في المحاكم يروح يجي يغتصب أرض هذا يغتصب بيت هذا يغتصب سيارة هذا دائما تشوف المحاكم ما يخرج من المحاكم يخاصم أمه الخصوم والخصوم بباطل نعوذ بالله الخصوم بباطل هذا ألد الخصم أبغض الله الناس إلى الله الألد الخصم. باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. قال رحمه الله حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا حا قال حدثنا نعيم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر الزهري عن سالم نبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جزيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبانا صبانا فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره فأمر كل رجل منا يقتل أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما سنى خالد بن الوليد مرتين. يقول البخاري رحمه الله باب إذا قضى الحاكم بجور باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم. نعم. أو خلاف أهل العلم أو قضى بخلاف أهل العلم بخلاف ما يقوله أهل العلم فهو رد فهو مردود عليه. إذا قضى الحاكم بخلاف الكتاب والسنة فهو مردود عليه أو قضى بشيء خطأ فهو مردود عليه. وخالد قضى بالخطأ وتبرى منه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن سالم بن عمر عن سالم بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلما وصل إليهم قالوا صبأنا ما أحسن أن يقول أسلمنا قالوا صبأ فصار يقتلهم ويأسرهم وأعطى بعض أصحاب الصحابة أسير رجال يأسرونهم فقال اقتلوا أسرانا قالوا لا ما نقتل أسرانا حتى نستفتي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل خالد تبرأ منه اللهم إني أبرأ إليكم ما صنع خالد مرتين أو ثلاثا يتبرأ الرسول مما صنع خالد لأنه خطأ أخطأ قتل الناس خطأ فتبرأ الرسول من فعل خالد فخالد هو الذي يتحمل الإثم خالد بنفسه هو الذي يتحمل الإثم فالقاضي إذا أخطأ هو الذي يتحمل الإثم القاضي إذا قضى بخطأ هو الذي يتحمل الإثم وعليه أن يرجع. القاضي له أن يرجع ويلغي الصك اللي عمل أو القضاء اللي قضاه يلغي يرجع عنه. فالرجوع إلى الحق أحسن من الباطل تمادي بالباطل. فيرجع إلى الحق إذا رأى أنه حكم بخطأ يرجع إلى الخطأ ويعرف نفسه يعترف يقول أنا أخطأت يا جماعة أنا هقض القضاء اللي قضيت وأخطأت ويعترف. الرجوع إلى الحق أفضل من التمادي في الباطل. فيرجع عن قضاء القاضي يجوز أن يرجع عنهم وهو الأفضل له وهو الأحسن له إلى آخره. باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو حازم المديني عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كان قتال بين بني عمرو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم. فلما حضر الصلاة العصر فأذن بلال وقام وأمر أبا بكر فتقدم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي عليه قال وصفح القوم. وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يبرق فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمضي وهما بيده هكذا. فلبث أبو بكر أن يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى القهقرى. فلما رى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. فلما قضى صلاة قال يا أبا بكر ما منعك إذا أمات إليك ألا تكون مضيت؟ قال لم يكن لابن أبي قحافة أيوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال للقوم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. قول البخاري رحمه الله باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. باب الإمام يأتي قوما قد تراحروا أو تخاصموا فيصلح بينهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان محمد عارم السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو حازم المديني أبو حازم قال قال عن سهل بن سعد الساعدي قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف. يقول كان قتال بين بني عمرو بن عوف فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الظهر ليحكم بينهم ويصلح بينهم. فصلى الظهر ثم ذهب إليهم يصلح بينهم. فصلى الظهر ثم ذهب إليهم يصلح بينهم. تأخر إلى صلاة العصر تأخر عندهم حتى وجب العصر لأن أبو بكر أما الناس في صلاة العصر. يقول فتأخر عليه الصلاة والسلام عندهم حتى وجب العصر. لما أذن العصر وتأخر الرسول عن الصلاة قال بلال فتقدم يا أبو بكر؟ قال إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس. بعد قليل أو بعد شوية أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وأدخل الناس صفوفهم وكبر ودخلوا في الصلاة. فشق الصفوف شق الصف هذا حتى جلس في خلف أبي بكر مباشرة. لكن الناس اللي يصفقون لما أكثر التصفيق مع أنه ما يلتفت أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل في الصلاة ما يلتفت لو يشب نار ما يلتفت لكن التصفيق كثر فصفق الناس صفق فالتفت وإذا الرسول عليه الصلاة وراءه فقال له الرسول اثبت مكانك. فبقي مكانه يحمد ربه اللي قال الرسول له وكذا. ثم تأخر لما تأخر تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام وكمل الصلاة. أبو بكر كبر تكبيرة الإحرام فقط يعني ما صلى شيء. فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالناس ثم التفائتهم فقال ما بالك يا أبو بكر أقول لك اجلس. قال ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يأم الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن أبي قحافة أم الرسول ما ينبغي. قال ما لكم يا ناس تصفقون؟ ليش تصفقون؟ التصفيق للنساء ما هو للرجال. الحين صار للرجال مع الأسف الشديد. الحين التصفيق صار للرجال صار يعني كأنهم صاروا أشباه نساء. التصفيق للرجال الرجل هو اللي يسبح. التصفيق للنساء والرجال يسبحون سبحان الله. الرجال يسبحون اختل الإمام بركعة اختل بسورة اختل بكذا سبحان الله. وأما التصفيق يبقى للنساء. النساء لأن صوتها عورة ولا تبدي صوتها، فتصفق بدل هذا كذا ظهر اليمنى على بطن اليسرى، صفق علشان يتنبه الإمام أنه غلطان. المرأة تصفق والرجل يسبح سبحان الله سبحان الله. نعم. الحين التصفيق سأل للرجال ما هو للنساء. فهما يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن جهاد عن عبيد الله عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فأتي إلي أبو بكر رضي الله عنه لمقتل عن اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر إن عمرتاني، فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها، فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت كيف أفعل شيئا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر والله خير، فلم يزل عمر يراجعني في ذلك، حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر أو صدر عمر، ورأيت بالذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر وأنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد والله لو كلفني نقل جبل. قال أبو بكر والله خير، فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأي، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب والرقاء واللخاف وصدور الرجال، ووجدت في آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه إلى آخرها، ما خزيمة أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها، وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند حفصة بنت عمر. قال محمد بن عبيد الله اللخاف يعني الخزن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا مأمونا على ما يفعل، مأمون على ما يكتب. يقول حدثنا محمد بن عبيد الله، محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن ابن شهاب قال عن عبيد بن السباق، عن عبيد بن السباق قال عن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب لما رأوا أن القراء حفاظ القرآن كانوا يقتلون في اليمامة وغير اليمامة، في المواطن يقتلون أكثرهم، منهم سالم مولى أبي حذيفة ومنهم ثابت بن قيس بن شماد قتل في اليمامة، فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر ما أرى أن القتل حر في الصحابة لا سيما حفاظ القرآن، وأخشى أن يذهب القرآن، قتل القارئ لحفظ القرآن، قتل راح القرآن معهم، فأرى أن تجمعون القرآن، اجمع القرآن لا يذهب القرآن، اجمعوه. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وتكلم مع زيد بن ثابت، زيد بن ثابت هو اللي يكتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له نريد أن تجمع القرآن، اجمع القرآن لأن الصحابة القراء الحفاظ حروا وقتلوا في اليمامة ويقتلون في المواطن الأخرى في مواطن القتال، فاجمع لنا القرآن. يقول فراجعتهم كيف اجمع القرآن ولم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنتم تفعلون شيء ما فعله الرسول، وأنتم فصار يراجعهم وهم يراجعونه حتى أداه الله ورأى ما رأوا منه مصلحة لا شك في هذا، أن جمع القرآن الناس يقتلون واللي يقتل معه قرآن ما يرجع، فالشاهد أنه هداه الله تعالى وتقدس. يقول فقمت أجمع القرآن والله لو كلفاني نقل جبل لكان أهون علي، فجاء فصار يجمع القرآن من الصحف ومن اللخاف ومن الجرائد ومن كرب النخل ومن الورق ومن العظامة ومن كل مكان. يقول فجمعته وبقي علي آية خفيت هي في آخر التوبة ونسيتها ما أدري من موجودة لكن أنا ما أدري مع من من الصحف. يقول حتى جاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه صاحب الشهادتين ولقب بالشهادتين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى فرس من أعرابي وذهب يجيب بأربعمائة درهم وذهب إلى بيت يجيب الدراهم أربعمائة، فجاء الناس وتسوروا الفرس وسوموها ما علموا أن الرسول سابه اشتراها، فقال أحدهم اشتريها بخمسمائة درهم، فباعه إياها بخمسمائة درهم. حضر الرسول عليه الصلاة والسلام لما حضر قال انت بعتنيها باربعمائة، قال لا ما بعتك. كيف ما بعتني؟ بعتنيها باربعمائة كيف تبيعها على غيري؟ قال لا ما بعتك. قال الرسول من يشهد؟ من يشهد يا جماعة اللي حضري؟ من يشهد؟ قال خزيمة رضي الله عنه أنا أشهد يا رسول الله. أنت تشهد؟ قال نعم أشهد أنك اشتريتها منك باربعمائة درهم، أنا أشهد. حضرت البيع والمشتري؟ قال لا. كيف تشهد؟ قال نصدقك في خبر السماء ولا نصدق على الأعرابي، خبر نصدقك في خبر السماء، السماء يأتيك ونصدق، فلا نصدق على الأعرابي. فسمي صاحب الشهادتين خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى، سمي صاحب الشهادتين. وكانت الصحف عند أبي بكر حياة طويلة. ثم كانت الصحف، كتبها زيد بن ثابت رضي الله عنه، وجمع القرآن من كل جنس، من كل من الرقاع ومن كل جنس، وأعطاها أبو بكر الصديق، فكانت فقال القرآن بما فيه وعند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه صارت عند عمر رضي الله عنه، لما توفي عمر بقيت عند حفصة، حتى جاء عثمان وطلبها من حفصة وجمع القرآن، الجمع اللي بين يدينا اللي سمع عثماني، جمع عثمان رضي الله عنه بأربعة، منهم زيد بن ثابت ومنهم أبو السكن ومنهم قرة، أربعة جمع القرآن على وقت عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأخذ الصحف من حفصة وضموها إلى الصحف، وجمع القرآن العثمان اللي بين يدينا سمي، وعزم على الناس أن كل من عنده مصحف سابقا فليحرقه، فأحرق الناس مصاحفهم لعزيمته، لأن عزيمة الإمام واجبة لازم تنفذها الإنسان، فأحرقوا مصاحفهم وفرق رضي الله عنه عثمان بن عفان المصاحف هذه اللي بين يدينا اللي يقال لها العثمانية، عثمان فرقها، فرق على الأقاليم المصحف الذي جمعه هو، جمعه له أربعة، فرقه على الدنيا كلها وعزم عليهم أن يحرقوا ما سبق إلى آخره، فوقف المصحف اللي بين يدينا هو جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه. باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي ليلى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سال عن سالم بن أبي حزمة أنه أخبره ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سالم ومحيسة رضي الله عنهما خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، وأخبر محيسة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا ما قتلناه والله، ثم أقبل حتى قدم على قومي فذكر لهم، وأقبله وأخو حويسة وهو أكبر منه عبد الرحمن بن سال، فذهب ليتكلم هو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيسة كبر كبر يريد سنة، فتكلم حويسة ثم تكلم محيسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أيدوا صاحبكم وإما يؤذنوا بحرب، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتب ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويسة ومحيسة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا، قال أفل أحلف لكم ويهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين، فوعدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده بمئة ناقة حتى أدخلت الدار، قال سهل فركضتني منها ناقة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب كتاب الحاكم إلى عماله. باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. والقاضي إلى أمنائه يعني نوابه، القاضي إلى نوابه، قضاة ما مثله لكن هو اللي حكم نواب، والحاكم إلى أمراء. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا أبو ليلى، أبو ليلى قال ثم حول السنة، ثم حول السند فقال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، إسماعيل بن أبي ويس عن مالك، عن مالك بن أنس قال عن أبي ليلى، عن أبي ليلى قال عن سهل بن أبي حتمة، عن سهل بن أبي حتمة قال أخبره هو ورجال من كبراء قومه. تقول أخبره هو ورجال من قومه عن أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج، أن عبد الله بن سهل ومحيصة وحويصة خرجوا إلى خيبر، خرجوا من الفقر يريدون خيبر لأن لهم نخيل في خيبر يأكلون من تمرها، فخرجوا من الجوع من المدينة إلى خيبر، فوجد عبد الله أخوهم مقتول ومرمي في حفرة، يعني حفرة نخلة، حفرة نخلة حتى اللي تسقى بها النخلة، فجاءوا أخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتى يهود وقالوا أنتم والله قتلتموه، فقالوا لليهود أنتم والله قتلتموه، قالوا ما علمنا ما قتلناه ولا علمنا ما قتله، لا شك انهم اليهود، لا شك انهم ما يعلمون الغيب الا الله. فذهبوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام فاراد حيص ان يتكلم او عبد الله ان يتكلم، فقال كبر كبر، يعني هم اكبر منه سنا. فقالوا يا رسول الله ان وجدناه مرمي في حفرتي نخله وميت. فقال هل تحلفون يمينا على ذلك؟ قالوا لا ما نحلف، ما حضرنا. قال تحلف اليهود لكم 50 يمينا؟ قالوا كيف نقبل يمين كفار؟ كفار اليهود كفار، كيف نقبل ايمانهم وهم كفار؟ فوداه الرسول عليه الصلاة والسلام ب100 ناقة، يقولنا رفسته منه ناقة. نعم. باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنذر في الأمور؟ قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال صدق فاقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي. فقالوا لي على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم قالوا إنما على ابنك جلد 100 وتقريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتقريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فاقضوا على امرأتي هذا فرجمها. فقضى علي أنيس فرجمها. قال البخاري رحمه الله باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنذر في الأمور؟ باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده ينفذ الحكم؟ ينفذ الحكم إذا رأى تنفيذه ينفذه. يبعث الإمام رجل أن يحكم أن ينفذ حكمه. يقول حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عثمان بن مسعود قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنهم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقال الآخر نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال يا رسول الله إن هذا كان النبي كان عسيفا، يعني أجير عند هذا الرجل، يعني أجير يرعى له الإبل، أجير يرعى الإبل له، فزنى بامرأته. وقيل لي إن ابني عليه عبد، وسألت أهل العلم قالوا عليه تغريب عام، جلد 100 تغريب عام، وعلى هذا وعلى امرأة هذا الرجل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأحكمن بينكم بكتاب الله، أما الوليد والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى وذهب يا أنيس فانظر إلى المرأة فاسأل المرأة، اعترفت فرجمها بالحجارة. فذهب أنيس إلى المرأة فاعترفت فرجمها. نعم. باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟ قال خارجة من زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه فأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. قال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاتم فقلت تخبرك بصاحبهم الذي صنع بهما. قال أبو جمرة كنت ترجم بين ابن عباس وبين الناس. قال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ثم قال لترجماني قلت لهم إني سائل هذا فإن كذبني فكذبوا. فذكر الحديث فقال للترجمان قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضي قدمي هاتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ترجمة الحكام بعضهم لبعض وترجمتهم له وترجمة الناس لهم. حدثنا قال خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود. يقول خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتعلم لغة اليهود، من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. يقول المثل من تعلم لغة قوم أمن مكره، ما لا شك في هذا. الناس هذا ما تعرف لغتهم الإنسان، إذا تعلمت عرفت ما يمكرون بك، وإذا ما تعلمتها وذهبت معهم قد يمكرون بك وأنت لا تدري، يهلك بعضهم بعض رتنتهم وكلامهم وأنت لا تشعر. فتعلم كل لغة علشان تأمن مكر الناس. يقول رحمه الله حدثنا حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه أقرأته كتبه. يقول زيد بن ثابت كتبت للرسول عليه الصلاة والسلام كلام اليهود كتب بكتب وأبقيتها عنده، عندما يتكلمون نقرأها عليهم، يتكلمون بمكر فتقرأها عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه. الشاهد أن الرسول أمره أن يتعلم اللغة، هذا معناه أن تعلم اللغات بكافتها، كافة اللغات لك أن تتعلمها الإنسان، ولا نقول أنه رطين وأنه حرام تعلم لغة الكفار، ما هو حرام. الرسول أمره أن تعلم لغة اليهود وهم كفار، فلا بد من تعلم اللغة يا الإنسان. إذا أردت أن تسافر إلى بلد أو تسافر إلى كذا تعلم لغتهم أحسن لك، كأمن مكرهم. نعم. قال وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه؟ فقال عمر وعنده علي وعثمان عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان ماذا تقول هذه المرة؟ قال عبد الرحمن بن حاطب فقلت تخبرك بصاحبه الذي صنع بها. فقال عبد الرحمن بن حاطب يعرف لغتها، تخبرك بالرجل بالذي صنع بها ما صنع، يعني أنه زنى بها. وقال أبو جمرة كنت ترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال أبو جمرة نصر كنت ترجم بين ابن عباس والناس. ابن عباس يتكلم لما انتهى له العلم والتفسير والفقه صار يجعل له كرسي ويترجم عنه خمسة، منهم نصر بن عمرو، منهم هذا أبو جمرة نصر، أبو جمرة وأربعة، هذا واحد هنا واحد، أربعة اللي يترجمون عن ابن عباس رضي الله عنه لما انتهى الناس العلم إلى ابن عباس صار يجلس مجلسا كبير ويترجم له أربعة يبلغون عنه. وقال بعض الناس، يقول البخاري وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين. يقول بعض الناس أبي حنيفة رحمه الله، يقول البخاري وقال بعض الناس، وهذه إشارة إلى أبي حنيفة، قال إنه لا بد من مترجمين اثنين ما يكتفى بواحد. الرسول أمر واحد أن يترجم وأنت تقول اثنين ما يصير. قال حدثنا أبو اليمان، يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري، شعيب عن الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة، عن عبيد الله بن عتبة قال عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال عن أبي سفيان، عن أبي سفيان صخر بن حرب لما ذهب إلى الشام يروح ندأ أبو سفيان من مكة يجيب أغراض لأهل مكة، يجيب أغراض من الشام، دائما هو اللي يذهب على طريق الساحل يذهب إلى الشام يأخذ من بضائع مكة يهديها ويبيعها في الشام، يشتري من بضائع الشام ويجيبها لأهل مكة، وهذا دأبه أبو سفيان. يقول إنهم أحضروه من حمص إلى دمشق، حمص إلى دمشق، قال لما جاءه كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله إلى هرقل ملك الروم، أما بعد فأسلم تسلم ويأتك الله أجرك مرتين، وإلا فعليك إثم الأريسيين، يعني العمال وغيرهم من إثم الناس الذي ما يفهمون عليكم اللي تستولي عليهم، وإلا فعليك إثم الأريسيين. فقال هرقل التمسوا لي ناس من قوم هذا الرجل، فجاءوا بهم يقول أخذونا تسعة عشرهم أو تسعة، تاسعهم أبو سفيان ومعه تسعة أو عشرة هو العاشر، فجاءوا بهم يقول من حمص إلى دمشق، ودمشق فيه هرقل، يقول فأحضرونا وقال هرقل اجعلوا أبو سفيان قدام والباقين وراءه، خلوا ظهره يمهم، شوف كيف الحكمة، يعني إذا كذب كذبوه، إذا كذب بشيء كذبوه، لأن الإنسان إذا صار ما يشوف وجهك الإنسان تستطيع تقول كل شيء، لكن لا صار وجهك بوجه ما يستطيع، ما تستطيع لك أنا أكبر منك الإنسان أو أعلم منك ما تستطيع ترد عليه، لكن لا صار ملكيك وكفاف فتقدر. فالشاهد أن هرقل جمع على أبو سفيان قدام والباقين وراءه، قال إذا كذب أو تغير أو غير الكلام ردوا عليه أنتم اللي وراءه تسعة. يقول فسأله عن هذا الرجل اللي خرج اللي جاءه كتابه ماذا يدعو له، قال يدعو إلى التوحيد وإلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم، يدعو إلى العفاف، يدعو كذا ويدعو كذا، وسأله عن 20 سؤال، شوف كلها حكمة تعالى الله وتقدس، فسأله حتى انتهى. ثم بعد ذلك قال إن كنت صادقا يا أبا سفيان كنت صادقا بما أخبرتني به والله لا يملكنا لا يملكن ما بيت ما تحت قدمي هذين. يعني يملك الرسول عليه الصلاة والسلام ما تحت قدمي هذين. يقول ثم أخرجونا وصار عنده صخب فوددت أن أتبعه فقامت البطارقة عليه ثم أرخى الرب وقال أنا أشوف طلبكم أشوف شدتكم في دينكم الآن طلب ففقعوا له يعني غشائهم وجاء ابن سفيان إلى مكة. نعم. باب محاسبة الإمام عماله. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.